النسائي ثقة، وقال أبو حاتم صدوق حافظ، وقال نعيم بن حماد قال عبد الله بن المبارك: أيها الطالب علما في حماد بن زيد اطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد. وقال ابن يعني عدي هذا فيه ذم طبعا للثور، يعني خذ من الثقات وخذ من أهل السنة ولا تأخذ من أهل البدعة. ثور جهم وعمر بن عبيد، وعندما يعني حشره مع هذين فدل على أن بدعة ثور بدعة مشهورة. نعم. وقال ابن عدي بعد أن روى له أحاديث وقد روى عنه الثوري ويحيى القطان وغيرهما من الثقات: ووثقوه ولا أرى بحديثه بأسا إذا روى عنه ثقة أو صدوق. يعني المشكلة إذا وجدت نكارة ممن دونه، أما هو لا أرى به بأسا إذا روى عنه ثقة أو صدوق، أي إذا وجدت نكارة فممن روى عنه لا منه. نعم. ولا أرى بحديثه بأسا إذا روى عنه ثقة أو صدوق، ولم أرى في أحاديثه أنكر من هذا الذي ذكرته، وهم سقيم الحديث صالح في الشاميين. نعم. قال الحافظ: قلت وقال الآجري عن أبي داود ثقة، قلت أكان قدريا؟ قال اتهم بالقدر وأخرجوه من حمص سحبا. وقال ابن حبان في الثقات: كان قدريا ومات وله 70 سنة. الله يغفر له ويرحمه، غفر الله له. نعم. وقال العجلي شامي ثقة وكان يرى القدر. وقال الساجي صدوق قدري، قال فيه أحمد ليس به بأس. قدم المدينة فنهى مالك عن مجالسته، وليس لمالك عنه رواية ولا في الموطأ ولا في الكتب الستة ولا في غرائب مالك للدارقطني، فما أدري أين وقعت روايته عنه مع ذمه له. وقال ابن خزيمة في صحيحه: هو أصغر سنا من المدني. المدني هنا الظاهر ثور بن يزيد المدني، إذا قالوا أصغر سنا من المدني يعني هناك من يسمى باسمه وينسب إلى المدينة وهذا ينسب إلى حمص. توثيق الرجل قد وثق، بل بعضهم رفعه. أنا يعني في نظري أن هناك من عن كوني ثقة فلا إشكال، وكونه قدريا أيضا فلا إشكال، لكن هل ثقة ثبت أو ثقة فقط؟ هذا يرجع إلى الكلام، يعني فيه هناك من قال ثقة ثبت وأوثق أهل حمص وأوثق يعني ما رأيت أوثق منه في حمص إلى غير ذلك. فلو قيل فيه ثقة ثبت وكان قدريا أو يرى القدر أو نحو ذلك لا يبعد من أثبات أهل الشام. إيش قال عندك؟ ثقة ثبت إلا أنه كان يرى القدر، وهو كذلك. طيب إلى هنا، وبارك الله فيكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. تفضل. بعد الله سوير ابن أبي فاخته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثوير بن أبي فاخته سعيد بن علاقة الهاشمي أبو الجهم الكوفي مولى أم هانة، رمز بإخراج الترمذي له. قال مولى أم هانة، وقيل مولى زوجها جعدة، رمز بإخراج الترمذي له. قال وعنه الأعمش والثوري وإسرائيل وشعبة وحجاج بن أرطأة وعدة. قال عمرو بن علي: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه. قد مر بنا أن سعيد رحمه الله يتشدد في الرواة ولا يوثق إلا بعد يعني شدة. وأما عبد الرحمن بن مهدي فإنه معتدل، فإذا اجتمع على ترك رجل فقد اجتمع المعتدل والمتشدد على تركه، أما إذا اختلف فلعل القول قول عبد الرحمن، لا سيما إذا اختلف وشد وجرح يحيى بن سعيد، أما إذا اختلف ووثق يحيى بن سعيد فهذا أمر آخر. على كل هنا اجتمع لا يحدثان عنه، أي يريانه ليس بأهل للرواية عنه، فهذا يشير إلى أن الرجل متروك. نعم. قال عمرو بن علي كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وكان سفيان يحدث عنه. سفيان ليس ممن ينطقون في الرواية، ولذا حدث عنه. فإذا كان المتشدد والمعتدل ترك الرواية عنه وروى عنه من يتساهل ويمشي رواية، فهذا لا يؤخذ بقول المتساهل في هذه الحالة، على أنه قد عرف أن الثوري إنما يروي عن الرجل الضعيف لا عن غفلة وعدم تمييز، ولكن من أجل نشر الأخبار في الأمصار، وعلى ذلك لا تنفع أيضا رواية الثوري عنه، لأن الثوري قد يروي عمن هو معروف حتى عنده فضلا عن غيره بالضعف أو بالجرح الشديد. نعم. وقال محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي عن أبيه قال سفيان الثوري كان ثوير من أركان الكذب. ها عندنا الآن ها هو يقول فيه من أركان الكذب ويروي عنه، هو نفسه يعرف أنه من أركان الكذب. إيش معنى من أركان الكذب؟ يعني بيت الكذب يقوم على أركان، وهذا من أركان، هذا معناه أنه مشهور جدا بالكذب، وأن أحاديثه المكذوبة قد راجت وانتشرت في الناس، أن أحاديثه المكذوبة قد راجت وانتشرت في الناس، هذا من أركان الكذب. أي شيء لابد أن يكون له أركان وأسس يقوم عليها، هذا من أسس هذا الأمر نسأل الله السلامة. يعني ليس من الكذابين بصغير في الكذابين بصغير أو ببعيد، لا أو أمر هين، لا هو رأس في منهم أو رأس فيهم صلى الله عليه وسلم. هذا من هذا ثوير بن الفاختة حسبنا الله. نعم. وقال عبد الله بن أحمد سئل أبي عن ثوير بن أبي فاختة ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم فقال ما أقرب بعضهم من بعض، يعني حالهم قريب من بعضه، لكن في الجملة نحن نعرف أن يزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم لا يصلان إلى درجة الكذب، لكن عند أحمد كل منهم حالهم بعضهم من بعض أو قريب بعضهم من بعض. نعم. وقال يونس بن أبي إسحاق كان رافضيا. وكثيرا ما يشتهر الكذب في الروافض، لأن هذه فرقة والعياذ بالله بنت دينها على الكذب، وأصل دين الروافض الكذب والبهتان والدجل، أصل ما وضعه ابن سبأ وغيره من هذا المذهب قائم على الكذب، ولذلك لا يعرف فرقة في الإسلام كذبت كما كذبت الروافض، بل يكذبون على أئمتهم، وقد كذبوا على جعفر الصادق كذبا حتى قال ابن تيمية رحمه الله لم يكذب على رجل في الإسلام كما كذب على جعفر الصادق، هذا نتيجة أن قومه يكذبون عليه كثيرا ويحيلون إليه أشياء ويسندونها إليه وهو بريء منها. نعم كان رافضيا أعوذ بالله. وقال تجدون عند الروافض معظما على هذا الحال الذي هو هذا حاله، ترونه معظما عندهم، يأخذون من وسم بهذا من كتب أهل السنة يدخلونه في كتبهم ويمدحون ويلفقون القصص والأكاذيب في نصرته. نعم. وقال الدوري عن ابن معين ليس بشيء. وقال ابن أبي خيثمة وغيره عن يحيى ضعيف. وضعيف أيضا عند ابن معين تطلق على يعني من ليس بشيء، إذا قال في الرجل ضعيف فهو ليس بشيء، هذا يعني يطلق هذا أيضا عنده، فقول ليس بشيء وقوله مرة ضعيف لا يتعارضان. نعم. وقال إبراهيم الجوزجاني ضعيف الحديث. شوف هذا الجوزجاني اكتفى بقوله إنه ضعيف، مع أن الجوزجاني شديد على الشيعة، شديد على الشيعة، ومع ذلك في هذا الموضع ما شد عليه، كان يتوقع في حقه أن يقول كذاب مبير، كذاب أشر إلى غير ذلك، لكن اكتفى بقوله ضعيف الحديث. نعم. وقال أبو زرعة ليس بذات القوي، بدأ الكلام يخف فيه من جهة التجريح، بدأ يعني ابتدأ الكلام بالكلام الشديد بالطرق والتكذيب، ثم بدأ بعد ذلك بالتضعيف والتليين. نعم الله أعلم إيش انتهى عليه. تفضل. وقال أبو حاتم ضعيف مقارب لهلال بن خباب وحكيم بن جبير. نعم. وقال النسائي ليس بثقة. وقال الدارقطني متروك. نعم. وقال ابن عدي قد نسب إلى الرفض، ضعفه جماعة، وأثر الضعف على رواياته بين، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى غيره. الظاهر أن يعني الغير هنا بمعنى القبول العام، سواء كان قبولا على وجه الاحتجاج أو قبول على وجه الاستشهاد، هو إلى الضعف أقرب منه إلى غيره، يريد أنه متروك. نعم. قال الحافظ قلت، وقال البخاري، وقال البخاري في التاريخ الأوسط كان ابن عيينة يغمزه. وقال البزار حدث عنه شعبة وإسرائيل وغيرهما واحتملوا حديثه، كان يرمى بالرفض. وقال العجلي هو وأبوه لا بأس بهما، وفي موضع آخر هو ير يكتب حديثه وهو ضعيف. وحكى الساجي في الضعفاء عن أيوب، عن أيوب السختياني لم يكن مستقيم الشأن. وقال لم يكن مستقيم الشأن، عندي في موضع آخر لم يكن مستقيم اللسان، وهذا أوجه في الحقيقة من كلمة لم يكن مستقيم الشأن، ظهر في تصحيح حصل، وأن صواب لم يكن مستقيم اللسان بمعنى أنه يكذب. نعم. وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم. وقال يعقوب بن سفيان لين الحديث. وقال علي بن الجنيد متروك. وقال ابن حبان كان يقلب الأسانيد حتى يجيء في رواية في روايته أشياء كأنها موضوعة. وقال الآجري عن أبي ينظر يقلب الأسانيد عن عم أو عن وهم، ما بين لنا ابن حبان. نعم. وقال الأجري عن أبي داود ضرب ابن مهدي على حديثه. وحكى ابن الجوزي في الضعفاء عن الجوزجاني أنه قال ليس بثقة. الكلام الأول حق الجوزجاني عندنا في أحوال الرجال قال ضعيف الحديث، أما ابن الجوزي نقل في الضعفاء أنه قال ليس بثقة. نعم. وقال الحاكم في المستدرك لم ينقم عليه إلا التشيع، وذكره العقيلي وابن الجارود أبو العرب سقلي وغيرهم في الضعفاء. عندنا من اكتفى بتضعيفه وهم كثير، وعندنا من صرح بتركه وهم أيضا كثير، وعندنا من كذبه، وعندنا من صرح بأنه رافضي أو شيعي، ففيما يظهر أنه يحمل كلام من كذبه على مذهبه ورأيه على الرفض، وأنه لا يصل إلى درجة الكذابين الذين يكذبون في الحديث النبوي، أنهم يعني محمول يحمل هذا الكلام على أنه سيء المذهب، والتكذيب يحمل على بدعته ومخالته، ويبقى النظر والتردد في القول، في قول من ضعف وقول من ترك، فهل يقال أيضا من تركه تركه لمذهبه، ومن ضعفه ضعفه في الحديث وإن كان مذهبه سيئا خبيثا؟ محتمل، وعلى مثل هذا تجري عادة كثير من أهل العلم، لأنهم يحملون الجرح الشديد من ترك وتكذيب على المذهب، ويبقى من ضعف ضعفه من قبل الحديث، وعلى ذلك يكون ضعيفا رافضيا أو رمي بالرفض أو بهذا المعنى. هل عندكم شيء أنتم؟ أنا في نقدي أن قول من ضعف يحمل على الحديث، وقول من كذب وترك يحمل على على المذهب، لأنهم كثر حقيقة الذين قالوا فيه أنه يعني أن كلامهم فيه يؤول إلى الضعف فقط. نسميهم الآن أول قول أحمد ما يعني قد يحمل على التضعيف، قال هو يزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم ما أقرب بعضهم من بعض. إذا عرف مذهب أحمد في هذين فسنعرف مذهبه في هذا. على كل ابن معين يراه ليس بشيء ومتروك، يضم إلى من شدد فيه مثل القطان وابن مهدي والثوري. لكن عندنا أبو زرعة وأبو حاتم أيضا الدرقطني والنسائي قال متروك، كلام ابن عدي يؤول إلى الترك، والذين تركوا كثر. أما العجل لما يقول لا بأس به هذا من تساهله، واضح الناس يتكلمون بشيء ويتكلم بشيء آخر. وقال في موضوع آخر يكتب حديثه وهو ضعيف. كلام أبي أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم، قد مر بنا أنه يقول هذا كثيرا في المتروكين. يعقوب بن سفيان يقول لين الحديث، علي بن الجنيد يقول متروك، ابن حبان كلامه يقول إلى الترك، والله الذين تركوا كثيرون. وذكره جماعة في الضعفاء تركه كثيرون. ما أدري هل كل هؤلاء سيحمل كلامهم على تركوه لمذهبي ورأيه ويبقى الرجل ضعيفا فقط؟ ايش قال الحافظ؟ ضعيف هو هذا على المعنى الأول. الكثير منهم يحملوا هذا على البدعة. كذاب في رأيه، يقول على الله بغير علم، يقول على الرسول، يقول على الإسلام ما ليس منه يحمل. كثير منهم يقولون كذاب في الله على المبتدع، ومعنى ذلك أنه يقول على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام ما لم يقول ما لم يقوله الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن كثير تركوه. كم الذين الآن ضعفوه فقط عندنا؟ هل نجعل أحمد منهم؟ نقول أحمد منهم. وعندنا الجوزجاني لكن جاء عنه قول آخر ليس بثقة. عندنا أبو زرعة وأبو حاتم بن معين قول المطروق وله قول ليس بشيء. الضعيف محمول على الترك. وأبو حاتم الله يشهد أنه إلى الترك أقرب. والعجلي عندنا في الأخير هنا العقيل وابن الجرود وابن العرب الثقلي وغيرهم ذكروه في الضعفاء، ولا ندري على أي مقدار من الضعف ذكروه. وقال ضعيف. أنا كنت أتصور أن كثيرا من قالوا فيه ضعيف، كنت أتصور أن كثيرين قالوا هذا، فحملت الترك والتكذيب على المذهب، لكن كثيرون جدا قالوا بأنه متروك، هذا إلى الترك أقرب. هو إلى الترك أقرب. إيش عندك هذا الطيب؟ وهكذا يعني كثير جدا قال ليس بثقة متروك، يعني هناك من ضعفه واكتفى بتضعيفه. لكن هل نحمل يعني كل هذا الكلام على فقط على المذهب؟ لم يكن مستقيم اللسان. وعندنا يعقوب بن سفيان الذي قال فيه لين، قال مرة شيعي ومرة قال ضعيف، نعم، من متكلم؟ متشدد في الجرح أبو حاتم، إيش يقول هذا المعاصر؟ إيش أبو حاتم؟ متشدد في الجرح، متساهل في إيش؟ في إلقاء الألفاظ. وهذه مشكلة يعني عمل الشباب المعاصر، يعني لو فرضنا أنه وقف على 20-30 ترجمة وجد الجرح فيها شديدا، وأبو حاتم قال في مرة ويقول في كل من هذه التراجم ضعيف والجرح فيها شديد، هل هذا يخوله أن يقول في أبي حاتم أنه متساهل في إطلاق الألفاظ، وأن أبا حاتم يلقي الكلام على عواهنا هكذا؟ صحيح. ها؟ هذه يعني هذا خلاصة اجتهاده، لكن نقول غالبا يقولون هذا القول من عدة تراجم وقفوا عليها، هذا ليس بكاف حتى يعرفوا آلاف التراجم التي تكلم فيها أبو حاتم هي كذلك أم لا. وبهذا لن يسلم إمام من الأئمة عن أن يوصف بشيء من ذلك. الآن مثلا على سبيل المثال عندنا أحمد لو قال في هذا الرجل ضعيف يصدق عليه هذا، لو كثرت هذه التراجم، وأحمد يقول فيه أيضا، وأحمد يقول الكلام يعني سهل في إلقاء الألفاظ، إيش يعني لا يعرف ما يخرج من رأسه وإيش؟ لا لا صحيح، هذا العلماء ما يقال يتسهل في الكلام، إذا سبقنا الأئمة إلى ذلك فنعم، أما نحن ليس من السهل الوصول إلى هذه النتيجة بعدد من التراجم. لا بد من التأني في الاستقراء، الاستقراء لا بد، يمدح الرجل بالاستقراء التام، ما يشوف بعض المواضع يقرأها ثم يخرج منها بقاعدة، تقعيد مهم جدا ويحصل فيه يعني خطأ كبير، والخطأ في القواعد ليس كالخطأ في أفراد المسائل. وقفنا على الكلام الأئمة في ابن حبان أنه لا يدري ما يخرج من رأسه ويهول وهو الآخر، هذا كلام الذهبي فيه. إذن إيش حكم الحافظ؟ ضعيف الرمي بالرفض، لا هو إلى الترك أقرب منه إلى الضعف، هو إلى الترك أقرب منه إلى الضعف. طيب نقف إن شاء الله عند حرف الجيم. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. حرف الجيم. نعم، باب الجيم، تفضل. في جابان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب، باب الجيم، جابان غير منسوب، عن عبد الله بن عمر حديث. معنى جابان غير منسوب؟ ايش معناها؟ نعم. ها؟ يعني جاء تلميذه قال حدثنا جابان، اسم فقط، لا قال ابن فلان ولا ابن فلان الفلاني ولا شيء، حدثنا جابان، جاءت الرواية بهذا فقالوا جابان غير منسوب او غير منسوب. هذا معنى غير منسوب، أي أن الرواية التي وقفوا عليها ليس فيها ذكر اسم لأبيه ولا لجده ولا لقبيلته ولا لبلده ولا لشيء، نعم. قال عن عبد الله بن عمرو حديث لا يدخل الجنة منان الحديث رمز بإخراج النسائي له. وعنه سالم بن أبي الجعد وقيل عن سالم عن نبيط عن جابان أخرجه النسائي على الاختلاف فيه. يعني في اختلاف هل سالم تلميذه أو سالم يروي عن نبيط عنه، في اختلاف أخرجه النسائي على الاختلاف فيه أنه أخرجه على الوجهين هذا وذاك. نعم. وقال البخاري لا يعرف لجابان سماع من عبد الله ولا لسالم ولا لسالم من جابان ولا لنبيط ولا لسالم من جابان ولا لنبيط إيه. قال الحافظ قلت بقية كلام البخاري ولم يصح يعني الحديث، أي لهذه الإرسالات التي فيه أكثر من انقطاع. نعم. وقرأت بخط الذهبي جابان لا يدرى من هو. وقال أبو حاتم ليس بحجة انتهى. والذي في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه في صحيحه. لعل المزي وقف على كلمة شيخ ويعرف أن كلمة شيخ ليس بحجة فترجم الكلمة وقال قال فيه أبو حاتم ليس بحجة. الحافظ رد الأمر إلى نصابه، قال الذي في كتاب ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال شيخ. ولا شك أن النقل بارك الله فيكم بدقة وباللفظ نفسه أضبط من النقل بالمعنى، مع أنه من المعلوم أن من قال فيه أبو حاتم أو غيره فلان شيخ فالغالب أن هذا معناه أنه لا يحتج به. فإذا فلعل المزي وقف على كلمة شيخ فترجمها بقوله ليس بحجة، فرأى الحافظ رحمه الله أن يرجع إلى اللفظ، ولا شك أن ذلك أضبط وأحوط. نعم. قال الذي عن أبي شيخ ذكره ابن حبان في الثقات وأخرج حديثه في صحيحه، هذا يدل على تساهل ابن حبان في الرجال وفي الأحاديث، هذا يدل على تساهل ابن حبان في الحكم على الرجل والحكم على الحديث أيضا، مع أن المعلم رحمه الله ذكر، لكن كلام المعلم في شيوخه في الصحيح ليس في الحكم على ليس في إدخال الحديث في الصحيح. على كل هذا الرجل روى عنه واحد واختلف أهو سالم أم هو نبيط عن جابان، حديثه فيه انقطاع. الذهبي يقول لا يدرى من هو، أبو حاتم يقول شيخ، ترجمه بقول مقبول أو ماذا؟ إيش قال؟ مقبول؟ نعم لا بأس مقبول، يعني كلمة شيخ التي يعني رفعت من أمره حتى قال مقبول، ولا كان لولا أنه لو قال أبو حاتم ليس بحجة لقال لين، بالرغم أن مقبول ولين كلاهما من ألفاظ يعني الاعتضاد للاعتماد، ولكن مقبول فيها يعني ما يدل على المدح، ولين فيها ما يدل على الجرح أو القدح، ففي مثل هذا يعني يظهر لمن صنيعه أن يقول مقبول لا بأس على أنه لا يحتج به. لو قال مجهول لا، كلمة أبي حاتم فيه شيخ ترفعه عن الجهالة، دعك من الحديث الذي رواه هو نفسه هكذا حاله، قد يكون له غير هذا الحديث في غير هذه الكتب، وما عندنا دليل أن هذا ليس له إلا هذا الحديث في الدنيا، المهم الكتب التي صاح أصحاب التهذيب يعملون فيها ليس له إلا حديث واحد عند النسائي، لكن قول أبي حاتم فيه شيخ يخرجنا من باب الجهالة إلى باب الجرح، يعني عرف الرجل عرف بجرح ما يكون في بيء في حيز الجهالة بعد. نعم. الذي بعده جابر بن إسماعيل الحضرمي أبو عباد المصري رمز بإخراج البخاري له في الأدب المفرد ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه ما شاء الله. وعنه ابن وهب ذكره ابن وهب فقط؟ نعم ابن وهب بس. نعم. وعنه ابن وهب ذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ: قلت أخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه مقرونا بابن لهيعة. مقرونا بابن لهيعة معناه أنه يعني جاء في طبقة حدثنا ابن لهيعة وجابر بن إسماعيل الحضرمي، هذا معناه مقرون، كلاهما يرويان عن رجل واحد، ننظر أهو كذلك أم لا. وقال ابن لهيعة: لا أحتج به، وإنما أخرجت هذا الحديث لأن فيه جابر بن إسماعيل. هذا يدل على أنه يعدل جابر بن إسماعيل، يدل على أنه يعدل. أخرج الحديث مقرونا حديث جابر بن لهيعة، وقال: أما ابن لهيعة أنا لا أحتج به، وإنما خرجت هذا الحديث أي في الصحيح لأن فيه جابر بن إسماعيل، هذا يدل على أنه يعدله. وأما كونه يكون ضعيفا وهو يشهد لابن لهيعة فيتقويان فيكون حديث حسن لذلك، ليس هذا بمتعين، بل ليس هذا بظاهر، ليس هذا بظاهر. والذي يظهر أنه يعدل جابر بن إسماعيل وأخرج الحديث من أجله في صحيحه، هذا دليل على تعديله. وفيه أيضا أن ابن خزيمة لا يخرج في صحيحه إلا عن من كان عدلا عنده، ولذلك يعتمد الحافظ كثيرا أو يعول كثيرا على هذا فيقول: وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه. نعم هناك فرق بين أن ابن خزيمة يعدله بذلك وبين كوننا نقبل هذا من ابن خزيمة أم لا، هذا بحث ثاني. لكن المهم هذا يدل على أن ابن خزيمة يخرج عمن يراه عدلا عنده، فها هو يقول: وابن لهيعة لا أحتج به، وإنما أخرجت هذا الحديث لأن فيه جابر بن إسماعيل. يعني لولا جابر ما أخرجه ابن لهيعة وحده، فهذا يدل على أنه يعدله، ويدل على أنه لا يخرج في صحيحه إلا عمن كان عدلا عنده. فقط هذا الكلام. ابن حبان في الثقات وابن خزيمة في صحيحه، والله وروى له يعني حديثه في كتب عظيمة، البخاري في الأدب، وذكر أن البخاري لا يخرج إلا في كتبه إلا عمن كان صدوقا عنده، ومسلم أخرج له، وأبو داود والنسائي، الذي يظهر أنه صدوق هذا. ها؟ مقبول؟ لا أعلم مقبول حقيقة، أن هذا فيه في عدة قرائن أعلم المقبول هذا. وإن لم يروى عنه إلا ابن وهب صحيح، لكن الآن كلام ابن خزيمة فيه يدل على أنه يرضاه، ولم نختصر على إخراج ابن خزيمة، بل أخرج له البخاري في الأدب، وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، وكل هؤلاء ممن لهم نوع تحرز وتوقي في الرواية على اختلاف في مراتبهم في هذا الباب. هذا إلى صدوق أقرب منه إلى مقبول. نعم بعده جابر بن زيد الأزدي. قال جابر بن زيد. لا ابن خزيمة خرج له معتمدا عليه. ابن خزيمة لو أنه فقط عندنا خرج له مقرون بابن لهيعة فقط لكان في الأمر شيء. أما ابن خزيمة يصرح: أنا لا أحتج بابن لهيعة، وإنما خرجت هذا في صحيحي لوجود فلان فيه، واضح أنه يعدله. فابن خزيمة ابن حبان يعدلانه، ابن خزيمة خرج له في الصحيح، ويخرج له هؤلاء الأئمة الذين يعني رمز لهم بهذه الأرقام، كيف ما نقول في هذا صدوق؟ متى يكون صدوق الابن؟ ها جيد جيد نخ زي ما يتساهل شو جيد. انا ما اقول شيئا, ابن خزيمه يتساهل وابن حبان يتساهل, لكن ضم ابن خزيمه الى ابن حبان الى اخراج اولئك له ولم يكن فيه جرح. ايا كان ايا كان اخراج مسلم اخراج النسائي اخراج ابي داود, هذه القرائن لو اجتمعت لابد أنها تورث في النفس شيئا. ما تجيب لي أحد المسائل وكل مسألة تخرج فيها شيئا. أنا أسلم لك في الأحد لكن لا أسلم لك في الاجتماع والاعتباط, يكون الحكم واحدا. إيش عندك؟ صدوق النفس تمل لنا صدوق. من عنده خلاف هذا؟ كثيرا ما يأتي الحافظ ويقول يعني صدوق في أناس ليسوا بهذه الدرجة. نعم الحقق المقبول اشترى أبا حاتم عند مذهبك متشدد, انت على مذهب ابي حاتم اويش. اي نعم ابو حاتم يقول الاول لو قال فيه مجهول وهذا قال فيه مقبول يعني كان أولى. شيخ أبو حاتم قال فيه شيخ تقول عليه مجهول ليش؟ أبو حاتم الرازي قال فيه شيخ, أبو حاتم الفاضل يقول مجهول. نعم جابر بن زيد الأزدي اليحمدي أبو الشعثاء الجوفي البصري رمز بإخراج الجماعة له واليحمدي أو اليحمدي يذكر كثيرا يحمد كما في بقية ابن الوليد ابن يحمد ما أدري هذه النسبة تكون كذلك أم لا ينظر. ها فتح الياء مضبوطة عندكم يعني إيش نسخة منقحة جيدة ولا ما ضبط؟ هذا ممكن شباب ما شاء الله الذين يؤلفون وكذا يضبطها على ما يراه هو. لكن طيب تفضل. رمز بإخراج الجماعة له قال عنه قتادة وعمر بن دينار ويعلى بن مسلم وأيوب السختياني وعمر بن هرب وجماعة. وقال عمر بن دينار عن عطاء عن ابن عباس لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما من كتاب الله. الله أكبر الله أكبر. يعني رجل عالم واسع العلم بكتاب الله عز وجل لو أن أهل البصرة نزلوا عند قوله واتخذوه مرجعا وإماما لوسعهم ولما عجز عن يعني فتياهم وإفادتهم بكتاب الله عز وجل. هذا يدل على سعة علمه, لأن الرجل كلما اتسع علمه فإنه يفيد عددا أكبر من الناس, وكلما قل علمه استفاد منه عدد قليل. مثلا في هذا الزمان الشيخ بن باز رحمة الله عليه يعني لسعة علمه كيف يعني أصبح يعني شمس الدنيا, الناس كلهم يرجعون إليه حتى العلماء حتى العلماء يرجعون إليه. وأكبر العلماء في هذا الزمان تلامذته في حياته, فضلا عما يعني بعد ما مات في حياته من كبار العلماء تلامذته الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن جبرين الشيخ كذا الشيخ كذا تلامذة الشيخ ابن باز. فكلما زاد علم الرجل اتسعت رقعة الإفادة منه, كلما قل عرفه أهله وعرف أهل قريته عرفته القرى المجاورة. أما العلم يعني تصور أن العلم هذا كعمود النور, عمود النور هذا كلما ارتفع في السماء كلما أضاء بعيدا, كلما ارتفع في السماء أضاء بعيدا وكلما قصر كان يعني ضوءه قريبا منه. وهكذا العلماء. فهذا يعني يقول أهل البصرة لو نزلوا عند قول لوسعهم، هذا يدل على سعة علمه، لا سيما وأهل البصرة فيهم علماء، فيهم فقهاء، فيهم محدثون، فيهم كذا فيهم كذا، ومع ذلك يسعهم ويفتيهم، هذا يدل على مكان عظيم له. نعم. وقال تميم بن حدير عن الرباب: سألت ابن عباس عن شيء فقال: تسألوني وفيكم جابر بن زيد. وهذا من عادة أهل العلم أن العالم إذا سئل فيعرف بلد السائل، فإذا عرف بلد السائل إذا كان هناك في بلده من هو آمن للرجوع إليه والأخذ عنه قال: ارجع إلى فلان، عندكم فلان. فإن أهل السنة يدل بعضهم على بعض، أما أهل الحسد وأهل الهوى والذين يحبون والعياذ بالله الترأس والتصدر، فإن الواحد يمنع من يسأله عن أن يذهب الغير، ويمنع طالبه الذي يدرس عنده من أن يذهب عند غيره. هذا التدريس وهذا التعليم ما هو لله عز وجل، له لله سبحانه وتعالى، تدل الشخص على من يفيده. فقد يكون هناك من هو أعلم منك وأعظم إفادة منك، وأنت تحصر هذا الرجل عليك أنت لست ناصحا ولا أمينا له. لو أنك ناصح أمين دللته على من ينتفع منه أو ينتفع به. فحظوظ النفس تمنع الرجل عن الخير، الرجل يكون عنده حظ نفس فيمنع نفسه عن الخير أو من الخير. أنت لو دللت رجلا ليذهب أو دللته على الذهاب إلى رجل يفيده، أما ترى أنه كلما استفاد من ذاك الرجل أنت مأجور؟ أنت مأجور، أليس الدال على الخير كفاعل؟ عندما تقول اذهب إلى فلان استفد منه، يذهب إليه يأخذ منه علما ينتفع بهذا العلم، أنت مأجور. أنت عندما تقول لا تذهب إلى فلان وتشوه صورة فلان من أجل أن لا يأخذ منه، أنت تحرم هذا الرجل وتحرم نفسك أن يكون هذا الرجل يوما من الأيام في ميزان حسناتك. ذكر ابن القيم رحمه الله أن العالم الذي يدعو إلى الله ويعلم الناس هذا ينضم إلى عمره، تنضم إلى عمر أعمار أخرى. وهذا مصدق حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنه علم ينتفع به. فأنت إذا درست وعلمت الناس استفادوا منك، تموت وهم لا زالوا أحياء وراءك يعلمون، فأعمارهم تنضاف إلى عمرك. ثم يأتيهم طلاب يأخذون منهم، فأعمار طلابهم تنضاف إليهم وإليك، ثم يأتي الطلاب طلاب، وهكذا يتواصل لا ينقطع عمل العالم، عمره متصل بل بأعمار، مش عمر واحد، أعمار تصب إلى ميزان حسناته. فأنت تحرم نفسك هذا الخير، تمنع رجلا يستفيد من آخر من أجل أن تحصره على نفسه، من أجل أن لا يعرف ما عندك من القصور والضعف، من أجل أن لا يدرك أنه أضاع وقتا معك كان الأولى أن يكون هذا الوقت مع غيرك ليستفيد، تحرم نفسك أنت هذا الباب. ولذلك أنا أقول يا أخوان: الهوى يعمي ويصم، الهوى صاحبه أول من يعذب به، وأول من يحرم الخير، وأول من يخذل به صاحب الهوى. الهوى والحسد يصدك هذا عن فعل الخيرات للناس، صدك عن النصح، صدك عن، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يريد الخير لهذا الطالب، فيأتي من يدل على ذاك ويعرف يعني قصورك وضعفك، وأنت تحرم ما استفدت من الأجر. يعني أنت تريد أن تصده ويجعل الله سبحانه وتعالى له من يدله ويوجهه إلى ذاك الشخص، ثم أنت تحرم الأجر وتحرم النصح، وفي نفس الوقت تبقى والعياذ بالله كما يقال كغيظ الأسير على القدي، نسأل الله السلامة. نعم. قال ابن عباس، وهو فقيه الدنيا، ابن عباس ترجمان القرآن، فقيه الأمة، قال: تسألني وفيكم جابر بن زيد، يرجعوا إليه. وهذا من الحكمة في الدين. هل هؤلاء الناس يستطيعون أن يذهبوا لابن عباس دائما؟ فلابد أن تدلهم على رجل قريب منهم يعينهم وينفعهم. هل هؤلاء، هل الناس يستطيعون أن يأتوك من أطراف الدنيا دائما؟ من زارك مرة ما استطاع بقية عمره أن يأتيك، وأغلب الناس ما يستطيعون أن يأتوك. فمن الإخلاص في العلم، من الإخلاص العلم يحتاج إلى إخلاص، أن تدلهم على أقرب من يفيد ما ينفعهم. فهذا ابن عباس فقيه الأمة يقول: تسألوني وفيكم جابر بن زيد، ثم من يا إخوان الذي يستطيع أن يقوم بالدين وحده؟ لابد أن هذا يساعدنا في القطر الفلاني، وذا في البلد الفلاني، وذا في المكان الفلاني. نتمنى أن ملء الأرض من هؤلاء الإخوة ينتشرون في الأرض ينفع الله بهم. نتمنى في كل مسجد، في كل حارة، في كل شارع، في كل بيت طالب علم يدعو إلى الله ويعلم. لا يكره انتشار طلبة علم إلا إنسان ما فيه خير، إنسان ما فيه خير يفرح بمن يحمل الحمل ومن يحمل عبء ومن يدعو إلى الله، نفرح بهذا. تكره هذا؟ ترد الأمور محصورة عليك أنت؟ ترد الناس ينظرون إليك؟ كم جهدك أنت؟ كم تستطيع أن تعلم الناس؟ فتكره ما يحبه الله؟ الله يحب ظهور العلم وانتشار العلم، وأنت تكره انتشار العلم؟ أعوذ بالله، الهوى مصيبة، مصيبة أعوذ بالله وآفة. نعم. وقال داود بن أبي هند عن عزرة: دخلت على جابر بن زيد فقلت: إن هؤلاء القوم ينتحلونك، يعني الأباضية. قال: أبرأ إلى الله من ذلك. هكذا أهل البدع يحبون أن ينتحلوا الشخص المشهور من أجل أن ينفقوا بدعتهم باسمه، قالوا: فلان معنا، إحنا معنا فلان. هذا طريقة أهل البدع الذين ينتحلون أهل العلم من أجل أن ينفقوا باطلهم. والغلاة في زماننا هذا ما ترى الواحد منهم يستحي أو يخجل من أن يقول ابن باز والألباني وفلان وفلان من العلماء على ما نحن عليه. طيب انقل من كلامهم ما يدل على قولك، هات من كلامهم. لا، ما في، بس هم على ما نحن عليه بس. هكذا أهل البدع وأهل الأهواء ينتحلون كبار الأئمة من أجل أن يوهموا الناس أنهم على الحق وأنهم عن منهج الأئمة يدافعون وعلى طريقة الأئمة سائرون، والواقع أنهم على منهج يخالف ما عليه أهل العلم. نعم. وقال ابن معين وأبو زرعة ثقة. قال نستفيد من الكلام السابق هذا كله، يعني عندما يقول: لو نزل أهل البصرة عند قول جابر لأوسعهم علما، هذا يدل على إيش؟ يدل على سعة العلم والحصيلة. هل هذا يدل على أن هذا الرجل ثقة في الحديث؟ سؤال. قولهم: لو نزل أهل البصرة عند قول جابر بن زيد لأوسعهم، هل هذا يدل على أنه ثقة في الحديث؟ نحن نفهم من هذا أنه عالم بالتفسير، فقيه، لكن هل هذا يدل على أنه يعني ثقة في الحديث إذا انفرد بحديث يحتج به أم لا؟ ايش عندك يا علي؟ لا يدل. ايش عندك يا سالم؟ ها؟ الظاهر أن الأصل في ذلك أنه ثقة حتى في الحديث. ها؟ إيش؟ خلص كلامك أو عاد بقي شيء؟ لو كان فيه شيء في الحديث لطعنوا فيه. وعندما يقال هذا كلام صحيح الذي قال أخونا سالم، عندما يقال فلان لو رجع إليه الناس لكفاهم علما، لو كان هذا الرجل مطعونا فيه ما يثق بمرجعيته في العلم. لو كان مطعونا فيه فليس أهلا لأن يكون مرجع، فكيف يمدحون بأنه مرجع للناس وارجعوا إليه وهو مرجع وليس وابن عباس يقول: تجوني وعندكم فلان ارجعوا إليه. لو كان هذا رجل مخلطا أو صاحب أوهام وغفلة لما كانت الإحالة صحيحة، لما كانت الإحالة صحيحة. إذن نفهم من الكلام الأول أنه يدل على أنه أهل للثقة به في الحديث وفي العلم. الآخر سواء كان فقها أو تفسيرا إلا إذا كان فيه ما يخالف ذلك فإنهم يبينوا. نعم. الأصل أن من مدح بالعلم وقالوا عالم في التفسير، عالم في في الحديث عالم في كذا ولم يطعنوا فيه من قبل الحديث، الأصل أنه ثقة في الحديث. نحن نعلم أن هناك من يكون عالما في الفقه ليس عالما في الحديث، وأنه يعني في الفقه كذا كذا، لكن إذا جاءت الآثار يشوش كما ذكروا في أبي حنيفة وفي غيره، لكن هذا إذا جاءت قرينة لذلك، وإلا فالأصل هذا، لأن العلماء لا يحيلون على رجل مطعون فيه ويسكتون عن ذلك. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وقال العجلي تابعي ثقة. وفي تاريخ البخاري عن جابر بن زيد قال: لقيني ابن عمر فقال: يا جابر، إنك من فقهاء أهل البصرة. شوف كيف يعني يعتز ويفتخر المرء بشهادة أهل العلم. لما قال له ابن عمر هذه الكلمة بقي حافظا لها، وليش ما ينقل لنا للناس ويشيخونا إمام شيخ عظيم العوام، ليش ما يقول هذا؟ هذا ما يعول عليه، ما يعول على العوام ومدح العوام. أما مثل ابن عمر فقيه الصحابة يقول لك من فقهاء البصرة، هذه شهادة عظيمة. نعم. وقال ابن حبان: في الثقات كان فقيها، ودفن هو وأنس بن مالك في جمعة واحدة، وكان من أعلم الناس بكتاب الله. وفي كتاب الزهد لأحمد: لما مات جابر بن زيد قال قتادة: اليوم مات أعلم أهل العراق. نعم. وقال إياس بن معاوية: أدركت الناس وما لهم مفتن غير جابر بن زيد. وفي تاريخ ابن أبي خيثمة: كان الحسن البصري إذا غزا أفتى الناس جابر بن زيد. يعني هو خليفة الحسن البصري، إذا ذهب الحسن للغزو بقي هذا يفتي الناس حتى يرجع الحسن. هذه مكانة عظيمة إذا كان نائب الحسن البصري، مكانة كبيرة. نعم. وفي الضعفاء للساجع عن يحيى بن معين: كان جابر أباضيا وعكرمة صفريا. كلاهما من فرق الخوارج، لكن يعني مر بنا أنه تبرأ إلى الله من انتحال هؤلاء له. والعالم قد يبلغه كلام في الراوي ولا يبلغه براءته من ذلك، فتكلم حزم بلغه. نعم. وأغرب الأصيلي فقال: هو رجل من أهل البصرة لا يعرف، انفرد عن ابن عباس بحديث: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ولا يعرف هذا الحديث بالمدينة. سبحان الله، فعلا أغرب هذا المدح الرفيع، وهذا إمام أهل زمانه، وأن أدرك الناس وليس له مفتن غير هذا، وهذا يقول لا يعرف. إيش قال فيه؟ يعني ثقة عالمة وثقة فاضل وإيش؟ فقيه. طيب، وصفه بالفقه. أريد أن أقول أيضا: لأفتاهم علما من كتاب الله. هل معنى ذلك أنه يعني من كتاب الله لا من سنة رسول الله؟ الشيء الطيب ما يلزم من كتاب الله، أي من المرجع الموثوق به والمعين الصافي، كتاب الله سنة رسول عليه الصلاة والسلام. وأنت بكلمتك هذه ألبست علي الأمر، قلت ثقة عالم، عاد قلت لا مفسر ولا فقيه، ولا هذا نفهم منه أنه ثقة في الفقه ومفتي وغير ذلك، مش قصدنا يعني بالتفسير، المقصود هنا يعني وهذا الرجل يعني يفتي بكتاب الله، ليس معنى ذلك أنه لا يفتي بسنة رسول الله، يقال كتاب الله ويراد به كتاب السنة. ولما يقول فلان يفتي بسنة رسول الله، يعني معنى ذلك ما يعرفش في الكتاب ولا يعرف التفسير، يقال هذا ويراد به الأمران. إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. ترجمة جابر بن عمرو أبو الوازع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: جابر بن عمرو أبو الوازع الراسبي البصري، ويقال الكوفي. رمز بإخراج البخاري له في الأدب المفرد ومسلم والترمذي وابن ماجه. قال: وعنه أبان بن صمعة وشداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي، وأبو هلال وأبو بكر وأبو بكر بن شعيب بن الحبحاب ومهدي بن ميمون. قال أبو طالب عن أحمد. من هذا؟ كل هؤلاء يرون عنه. طيب. قال أبو طالب عن أحمد وإسحاق وإسحاق بن منصور عن يحيى ثقة. ليش يعني ما قال قال أحمد وقال ابن معين؟ محتمل أن هناك من روى عن أحمد وهناك من روى عن ابن معين بخلاف هذا. عندما يقول وأحمد من رواية فلان عنه وفلان من رواية فلان عنه، ليش ما أطلق القول قال قال أحمد قال ابن معين؟ وقد يكون لهما قول آخر، وقد يكون من باب يعني الإشارة إلى أن هذا النص في أسئلة فلان عنه، قد يكون هذا وقد يكون ذاك أيضا. نعم. وقال ابن عدي لا أعرف له كثير رواية، وإنما يروي عنه قوم معدودون، وأرجو أنه لا بأس به. نعم. قال الحافظ قلت وقال النسائي منكر الحديث، وقال الدوري عن ابن معين ليس بشيء، وذكره ابن حبان في الثقات. مر بنا أن ابن معين قد يقول في الراوي ليس بشيء ويعني أنه قليل الرواية، ولا يعني بذلك أنه مطبوق أو مردود الرواية، لا هو قليل الرواية فيقول ليس بشيء أحيانا في هذا المعنى. لكن متى نحن نقول هذا؟ إذا جاء عن ابن معين نص آخر بالتوثيق، أو يعني كان من كلام الأئمة الآخرين ما يدل على أن الرجل مقل في الرواية وإن كان ثقة. يظهر من ترجمة هذا الرجل أنه موثق من قبل أحمد ويحيى، وأنه قليل الرواية كما قال ابن عدي. فهل من الممكن أن نحمل قول ابن معين ليس بشيء هنا على أنه مقل، ولا يكون ذلك تجريحا أصلا، أم نأخذه على ظاهره ونقول قوله ليس بشيء جرح شديد فيكون ابن معين من المضاعفين لهذا الرجل تضعيفا شديدا؟ الأمر فيه احتمال في الحقيقة، لكن أليس عندنا ابن معين قد وثقه؟ هذا نسيت أن ابن معين وثقه، هذا ابن معين وثقه، وابن عدي قال ليس له كثير رواية، فلابد أن نحمل قوله ليس بشيء على أنه قليل الرواية، لابد أن نحمله هنا على أنه قليل الرواية. ما أدري واضح هذا أو غير واضح؟ واضح. ابن معين يقول ليس بشيء على عدة معاني، من جملة المعاني التي يقول فيها ليس بشيء أي أنه مقل بالنسبة للغير. ونحن الأصل أننا نجري كلام ابن معين ليس بشيء على ظاهره أنه جرح شديد إلا في أحد أمرين أو في اجتماع هذين الأمرين. الأمر الأول أن يكون ابن معين قد وثق في رواية أخرى، يكون قد وثق، وإذا وثق مرة وقال ليس بشيء مرة ممكن أن نحمل هذا على القلة. أنا أقول ممكن ولا أقول يتعين، لكن عند الجمع هذا أمر، هذا احتمال يظهر لنا نجمع به. طيب الحالة الثانية أو الاحتمال الثاني الذي نأول به كلام ابن معين، إذا رأينا من كلام أهل العلم من وثق الرجل وأشار بأن على إلى أنه قليل الرواية، ونقول لعل ابن معين قال ليس بشيء أي بالنسبة لغيره المكثرين المتبحرين في الرواية، ليس بشيء بالنسبة لهم وإن كان شيئا في نفسه، قد يكون ليس بشيء بالنسبة للغير أما هو في نفسه شيء. فعلى ذلك نستطيع الآن أن نتخلص من كلمة ابن معين الثانية. يبقى لنا كلام النسائي منكر الحديث، منكر الحديث هذا لابد أن فيها أن في هذه العبارة غمزا له في حفظه، وأنه يأتي بأشياء لا يأتي بها غيره، ويستبعد أن يكون منكر الحديث هنا بمعنى التوثيق، لأننا نعرف أيضا أنهم يطلقون فلان منكر أي لا نظير له ولا مثيل له، ويكون ذا تعديرا رفيعا، هذا بعيد في هذا الموضع أن يحمل على هذا. فيبقى أن نقول الجمع بين كلام النسائي وبين من وثقه. ابن عدي اقترب من هذا، من هذه الوسطية التي تجمع بين كلام العلماء، فقال أرجو أنه لا بأس به. فما أدري هل يقول عندك صدوق يعني ربما أغرب أو أطلق أنه صدوق أو ماذا؟ صدوق يهم، لأن قول النسائي حقيقة منكر الحديث يعني يشير إلى شيء، إلى أنه يخطئ. لكن لو ومع يعني مع قول النسائي منكر الحديث يبدأ يظهر لنا أن ابن علي ابن معين لما قال ليس بشيء ممكن أن تحمل على بابها المعروف ويكون تجريحا، ونحتاج أن نجمع بين هذا وبين ما سبق، يعني خاصة وأن ابن معين تبع من النسائي على تضعيف، فيعني لا يتعين أن نقول ليس بشيء هنا عند ابن معين بمعنى قليل الرواية، لا بأس يعني عندما قال فيه ليس صدوق يهم لا بأس. نعم لا حسن حسن حديث الله ها؟ من إسحاق؟ أنا سمعت ويحيى. طيب جيد نعم النسائي أيضا ممن يقول منكر بمعنى التفرد. أنت تريد أن ترفع من أمره شيئا عما قال؟ لا صدق لا ربما وهم لا بأس، أما صدق مطلقا لا. نعم هو حقيقة متردد بين ما نقول وبين ما يقول الحق، وهذا راجع إلى تأويل كلمة يحيى بن معين الثانية، هل تؤول أم لا تؤول؟ يعني محتملة، يعني نفعل هذا مع الاحتمال، ونأت أيضا على كلمة النسائي والنسائي يقول منكر الحديث أيضا في التضعيف لا في الإفراد، وسنحمله أيضا على معنى آخر، مع أنه لقال أن يقول وأحمد ويحيى عندما وثقه أي في دينه، أي في دينه لا في حفظه، ليش يعني كلام المجرحين يؤول وكلام الموثقين لا يؤول؟ قد يقول قائل هذا، وقد يقول قائل إن كلمة ابن علي وثق أرجو أنه لا بأس به، حكم ابن علي بينهما بهذا. ها شو الحقيقة؟ أنا يعني فيما إذا كان الأمر مترددا بين الاجتهاد واجتهاد الحافظ، والاجتهاد الحافظ وجه يعني ليس بواضح الخطأ، فيعني إبقاء كلام الحافظ أولى من مخالفته. ما هو سهل، إحنا لو طالما أن الرجل فيه كلام جرحا أو تعديلا ما عاد التعويل كثيرا يكون على الطبقة ولا الشيوخ ولا التلامذة ولا من الذي أخرج له في الكتب والغير، العمدة على الجرح والتعديل. لا أعرف أن مسلم أن يخرج الشواذ والتبعات البخاري كذلك. إيش عندك؟ شو؟ أنا ذكرت هنا أن ابن معين الأصل أننا إذا سمعنا يقول ليس بشيء جرح شديد إلا إذا كان رواية أخرى عنه بالتوثيق أو نص غيره من الأئمة على أن هذا الراوي قليل الرواية، فإن من الممكن أن نجمع في هذه الحالة ونصرف هذه الكلمة عن مرتبتها الأصلية إلى مرتبة أخرى بقرينة. واجتمع لنا في هذه الترجمة الأمران، واجتمع لنا أن ابن معين وثق، واجتمع لنا أيضا أنه وصف بأنه ليس بكثير الرواية. دعني كلام النسائي، طب لكن سؤالك كان عاما، كلام المجرح ما قلت النسائي. طيب، لأنه الكلام والبحث من أول الوقت على ابن معين في إشكالية هذه، حملنا الأمر على ظاهره. كلام النسائي الأصل أيضا لا نجري على القاعدة العامة إلا أن تظهر قرينة أنه أراد بذلك أنه تفرد، وإن كان ثقة، كأن يقول منكر الحديث وفي رواية أخرى عنه يقول ثقة. نقول إذا أنه عنده ثقة، لكنه يرى أنه ينفرد ببعض الروايات. طيب، جابر بن كردي قال رحمه الله: جابر بن كردي بن جابر الواسطي أبو العباس البزار طمز بإخراج النسائي له. قال عنه النسائي: قال المنزل لم أقف على روايته عنه، وأبو زرعة وأبو حاتم وأسلم بن سهل وعلي بن عبد الله بن مبشر ومطين وابن صاعد. قال النسائي: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ: قلت. وقال مسلمة بن قاسم الأندلسي: ثقة حدثنا عنه ابن مبشر. روى عنه النسائي. وقال النسائي في أسامي شيوخه: ما علمت فيه إلا خيرا. وقال ابن القطان: لا يعرف، وهو مردود بما تقدم. صحيح، ما قاله ابن القطان مردود، قوله لا يعرف وقد وثقه هؤلاء، وثقه النسائي تلميذه. إذا ما عرف عند ابن القطان فعرف عند تلميذه، وتلميذه إمام. وثقه ابن قاسم، اسمه ابن مسلم بن قاسم. وثقه أيضا من؟ ابن حبان. هذا كافي، فكافي معرفة الرجل يكون صدوقا أو لا بأس به. أما أن يكون لا يعرف، هذا حكم من ابن القطان، ولا الصحيح أنه معروف. إيش قال في صدوق؟ صدوق موقف عند جابر بن نوح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ترجمة جابر بن نوح يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: جابر بن نوح ويقال ابن المختار الحماني أبو بشر الكوفي، رمز بإخراج الترمذي والنسائي له. قال وعنه أحمد بن حنبل وأحمد بن بديل اليمامي ومحمد بن طريف البجلي ويحيى بن موسى قت وأبو كريب وجماعة. قال الدوري عن ابن معين: ليس حديثه بشيء. وكان حفص بن غياث يضعفه، وقد كتبت عن أبيه نوح. وقال في موضع آخر: لم يكن نوح بثقة، كان ضعيفا، وكان أبوه ثقة. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى هكذا عندكم؟ قال هنا: وقد كتبت عن أبيه نوح. وقال في موضع آخر: لم يكن نوح بثقة، كان ضعيفا، وكان أبوه ثقة. إيش هذا؟ من أبوه؟ اللي هو أبو المختار أو إيش؟ يعني لعله يريد أن يقول صوابه جابر بن نوح. أنا كتبت هنا: وقال في موضع آخر: لم يكن جابر بن نوح ثقة، أو جابر بن نوح بثقة، كان ضعيفا، وكان أبوه ثقة. الذي كتب عنه أبوه نوح هو أبوه نوح الذي كتب عنه، فالظاهر أن هذا يعني يوثقه ويضعف ابنه، فسقطت كلمة جابر الله أعلم. نعم. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى لم يكن بثقة. وقال ابن الجنيد سئل يحيى عن جابر بن نوح فضعفه. فقال رأيت حفص بن غياث يهزأ به ثم قال يحيى ليس في شيء. حفص بن غياث يروى عن كل أحد وها هو يضعفه، فإذا كان يضعفه حفص بن غياث معنى ذلك أنه ليس بشيء، لأن حفص بن غياث يعني يكتب عن كثير ممن يتركهم الأئمة. قال هنا يهزأ به، مقصود يهزأ به هنا أي من جهة الرواية، إيش دخل هذا في الرواية، ما لهذا ولا حديث رسول الله وبعد المعنى، مش يهزأ به عمل أعمالا يعني ليست من عمل أهل العلم، لا. نعم. ثم قال يحيى ليس بشيء. قلت كتبت عنه شيئا؟ قال لا. وقال الآجر عن أبي داود ما أنكر حديثه. وقال النسائي ليس بالقوي. قوله ما أنكر حديثه هذا إشارة إلى أنه يتعجب من نكارة حديثه، هذا معناه أنه يتعجب من نكارة حديثه، هذا إشارة إلى أنه منكر جدا. ومثل هذا أي يكون هذه الكلمة تدل على أنه لا يستشهد به. نعم. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال أبو حاتم ضعيف الحديث. عن الجرح الخفيف الآن ليس بالقوي وضعيف الحديث، من الذي قال ما أنكر حديث أبو داود؟ على النسائي وأبو حاتم يعني يمرضان القول فيه ليس بالجرح الشديد. نعم. يجعلانه مريضا ليس ميتا، مرض القول فيه يعني ضعفه تضعيفا لينا. نعم. وأورد له ابن عدي حديثه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا إن تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك. وقال ليس له روايات كثيرة. وهذا الحديث هذا ليس صحيحا، ليس من تمام الحج أن تحج من دويرة أهلك، يعني أنت تهل بالإحرام من الميقات ليس من دويرة أهلك. ومن تعبد الله بأن يهل ويحرم من بيته فهذا قد ابتدع وضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعلمنا بالله كان يهل من الميقات. ولما قيل لمالك ويقال أيضا لسعيد بن المسير رجل يحب أن يحرم من المدينة، قال لماذا لا يحرم من ذي الحليفة؟ قال ما هي إلا خطوات. قال أخشى عليه الفتنة. قال كيف تخشى عليه الفتنة وما هي إلا خطوات؟ قال الله سبحانه وتعالى قل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فما أحد يتعبد الله بخلاف ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه هو أعلمنا بالله عليه الصلاة والسلام وأخشانا وأتقانا، ولو كان خيرا لسبقنا إليه. نعم. وقال ليس له روايات كثيرة. وهذا الحديث الذي ذكرته لا يعرف إلا بهذا الإسناد، ولم أرى له أنكر من هذا. أخرج له الترمذي حديثا واحدا في رؤية الرب سبحانه وتعالى. نعم. ذكر السنة وفاته. نقرأ لنا مسألة تاريخية وفيها فائدة أيضا. قال الحافظ قال محمد بن عبد الله الحضرمي مات سنة 83 يعني 100، وكان فيه يعني الكمال سنة 300 وهو خطأ. قال الحافظ قلت بل هو الصواب كذلك هو في تاريخ الحضرمي، فإنه قاله في جماد الأولى سنة 300. يحيى بن آدم والوليد بن قاسم وأبو أحمد الزبيري، وفيها في جماد الآخرة مات أبو داود الحفري إلى أن قال جابر بن نوح الحماني. وهذا الموضع من أعجل ما وقع للمزي في هذا الكتاب من الوهم، فجل من لا يسهو. وقرأت بخط الذهب. يعني كيف من بالأدب يعني من الكلام. يقول يعني هذا الموضع من أعجب ما وقع فيه المذي في هذا الكتاب من اللون. فجل من لا يسهو يعني هو بشر يخطئ دون طعن في المقاصد والنيات إلى غير ذلك الذي نراه عند كثير من الذين اشتغلوا بالتصنيف في هذا الزمان. فجل من لا يسهو. نعم. قال الحافظ قرأت بخط الذهبي لم يرحل أحمد بن حنبل إلا بعد سنة 86 وأحمد بن بديل ومحمد بن طريف لم يسمعا أحد صاحب الكمال والله أعلم بالصواب ولم يرقم. نرجع للكلام عندنا في قول آخر عن أبي زرع يقول واهي الحديث حدث بغير حديث منكر. هذا في سؤالات البردعي. وفي المجروح لابن حبان يروي عن الأعمش وابن أبي خالد المناكير الكثيرة كأنه كان يخطئ حتى صار في جملة من سقط الاحتجاج به أو بهم إذا انفردوا. المهم عندنا الآن عند ابن معين قال ليس بشيء. حفص بن غياث تركه وناهيك به. كذلك أيضا عندنا أيضا من ضعفه فقط النسائي قال ليس بالقوي. أبو حاتم قال ضعيف الحديث. ابن عدي وكأنه من قوله وهذا الحديث الذي ذكرته لا يعرف إلا بهذا الإسناد ولم أرى له أنكر من هذا. كأنه يقول النكارة الموجودة عنده هي دون هذه النكارة. يعني إن لم تكن هذه النكارة شنيعة فما بعدها أهون. حد غير يحيى وحفص تركه. أبو زرع قال وهي الحديث. لكن عندنا ابن حبان وأبو حاتم والنسائي ابن عدي ما ندري إيش قال. كلامه ما هو صريح يعني في شيء. ضعفه الحافظ ولا وهاه فقط لا بأس. طبعا لما تحمل رواية من وهاه وتركه علما يحمل كلام من يعني شدد فيه الجرح. عندك شيء يا بطيب؟ ها؟ يعني ما يروي عن الأعمش وابن أبي خالد المناكير الكثيرة كأنه كان يخطئ حتى صار في جملة من سقط الاحتجاج بهم إذا انفردوا. ما أدري هل الذين ضعفوه جدا بسبب الحديث الذي رواه مرفوعا عن أبي هريرة إن تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك لأجل هذا يعني شدد فيه النكير من شدد. لكل من الحكم تضعيفه يعني كلام مقبول. أحيانا الإمام من الأئمة يسمع حديثا عن أحد الرواه ويكون هذا الحديث شديد النكارة فيشدد القول فيه لذلك لا عن حكم عام. لا بأس. تفضل. جابر بن يزيد بن الحارث. ها قد يسمع بعضهم حديثا معينا من الراوي فتكلم فيه بشدة بسبب هذا الحديث. لكن حفص بن غياث اشترك. نعم. نعم. نعم. أيوة. اقرب شوي. طلقتها؟ طلقت المرأة؟ ليش؟ كنت أنا نايم. بعدين جاء واحد عندها حاطين يعني حقا مجتمع. كنت أنا يعني بعد يعني فكرها أقول لها في الطالب هو. كذا أنت إيش؟ طالق ثلاثا؟ خلاص وقفت. وطلقتها قبل كذا؟ هذا أول مرة؟ هذا أول مرة وهي حامل. هو مشكلة إنها حامل. طيب لكن طلقتها قبل كذا؟ وراجع؟ هذا أول مرة. نعم. طيب وين تعمل؟ أنت وين تعمل؟ أنا هنا في فرع الرياض. نعم. طيب أنت تريد مني فتوى أو تريد مراجعة أو إيش تبغى؟ يعني مراجعة. مراجعة. تفضل. يعني فتوى ما تنفع تبغى مراجعة. مراجعة. أيوة. عند من الغويبي؟ عند سعيد أو من؟ عند عبد الله. عند عبد الله؟ إن شاء الله بعد الدرس أكتب لك إن شاء الله. ولا مستعجل؟ بعد دولا مستعجلين أيضا دولا. إن شاء الله بعد الدرس بعد صلاة العشاء أكتب لك بإذن الله. استريح. إن شاء الله. نعم تفضل. جابر بن يزيد بن حارث. قال رحمه الله تعالى: جابر بن يزيد بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي أبو عبد الله ويقال أبو يزيد الكوفي، رمز بإخراج أبي داود والترمذي وابن ماجه له، وعنه شعبة والثوري وإسرائيل والحسن بن حي وشريك ومسعر ومعمر وأبو عوانة وغيرهم. قال أبو نعيم عن الثوري: إذا قال جابر حدثنا وأخبرنا فذاك. هذا يدل على إيش؟ إذا قال حدثنا وأخبرنا فذاك أي يقبل منه. هذا يدل على إيش؟ على ما يدل. ومعناها إذا ما قال هذا يعني اخشى منه أو خاف منه. نعم. وقال ابن مهدي عن سفيان: ما رأيت أورع في الحديث منه. إيش؟ وقال ابن مهدي عن سفيان: ما رأيت أورع في الحديث منه. عجيب. هذا يتنافى مع من عرف بالتدليس، يعني إذا عرف بالتدليس ما يكون عنده هذا الورع في الحديث، لأن المدلس في الغالب يستكثر ويتشبع بأمور غير ما يعني غير حسنة، فعندما يكون ورعا هذا يتنافى مع في الغالب مع أمر التدليس يتنافى هذا. فمن المحتمل أن قائل هذا لا يعرف أنه يدلس. قال ابنه: من هو ذا؟ قال ابن مهدي عن سفيان: ما رأيت أورع في الحديث منه. احتمل أن سفيان ما يدري بأنه يدلس، ولا سيما وسفيان نفسه يدلس، ممكن ما تنبه لهذا. وعلى كل قولهم فلان ورع في الحديث معناه إذا شك في حديث ضرب عليه، إذا التبس عليه كلمة ضرب على الحديث كله، إذا يعني ربما إذا شك في حديث ضرب على ما فوقه وما تحته وربما على الصفحة كلها، هذا ورع. يعني كل ما يسمونه هذا ورع أو شكاك أو بهذا المعنى. ومعنى ذلك أنه يتنازل عن بعض الروايات التي رحل من أجلها وكابد المشاق والصعوبات في تحصيلها، ومع ذلك يتركها لله عز وجل خشية أن يقع في وهم، هذا ورع في الرواية، لكن هل هكذا يكون المدلس؟ ويقال يعني الأول، وكلام الثوري أيضا، قال ابن عيم حدثنا الثوري، إذا قال جابر حدثنا وأخبرنا فذاك، قال ابن مهدي عن سفيان ما رأيت أورع في الحديث منه، عجيب كلاهما عن الثوري. سبحان الله. ها؟ لا، الورع في الحديث يعني الشك في الرواية يضرب على ما إن كان مسندا أرسله، إن كان مرفوعا أوقفه، إذا شك في أي شك أمر عجيب. إيش عندكم من جواب على هذا؟ كيف يكون المدلس ورعا؟ ونحن نعلم أن المدلس يعنعن ويريد أن ينفق الروايات وأن يمشيها، أين الورع؟ أين الورع في حال المدلس؟ والعجيب أن سفيان الثوري الذي يصف الوصفين. هل عندكم من جواب للجمع بين هذا وذاك؟ نعم، أروع، ما رأيت أروع في الحديث منه. إيش أروع يعني؟ رائع. اسمعنا رائع هنا يعني حديث جيد. ها؟ لا لا لا، أروع منا بعيدة. إيش معنى أروع؟ قد سمعنا بأروع في الفضل والتعبير. كان حديثه رائع يعني جميل جيد، تقصد هذا؟ هذا بعيد جدا. ما رأيت أورع، الورع في الرواية والشك والضرب على الأحاديث التي شك فيها، أو إرسال ما هو مسند ووقف ما هو مرفوع عنده، هذا مشهور يعني هذا الاستعمال عند المحدثين، فلان ورع وفلان ما أورع منه إلى غير ذلك. لكن عجيب سفيان الثوري الذي يصف بهذا وبذاك، لعله قال ما رأيت أورع من فلان قبل أن يعرف أنه يدلس، قال هذا، ثم بعد ذلك عرف أنه يدلس، فقال إذا قال سمعت أخبرنا فذاك. احتمل الكلمة الأولى قالها لابن مهدي، سمع الكلمة الثانية قالها لابن عي فحكاها، احتمل يكون في تقديم وتأخير. اللهم إلا أن يفهم قوله الأول على معنى آخر غير التدليس، وهو قوله يعني إذا قال حدثنا وأخبرنا فذاك، وأنا في فهمي لا أعرف له وجه إلا التدليس في مقامي هذا. عندكم له وجه آخر موصوف بالتدليس؟ نعم. ماذا أشوف؟ لا يا مهي. ليش ما يكون ما رأيت أورع منه؟ أورع في الحديث منه، هذا الورع في الحديث له معنى ما يكون إلا بما سمعت. على كل هذا مشكل. كان يقول صادقا، يتكلم في صدق، ليش يقول ورع في الحديث؟ ورع في الحديث له معنى آخر. الذي يظهر لي أن ابن مهدي قال أولا ما رأيت أورع منه، ثم بين له أنه يدلس، فقال إذا قال حدثنا وأخبرنا فذاك. هذا أقرب ما يمكن أن ندافع به عن الثوري الآن، وإلا في نظري القولان متعارضان. تفضل. وقال ابن علي عن شعبة جابر صدوق في الحديث، يعني ممكن يتكلم فيه في شيء آخر، أما هو في الحديث صدوق، فقد يكون على بدعة محتملة، الكلمة هذه تحتمل، لكن ينظر ماذا في جابر، وتحتمل أيضا أنه هو في نفسه صدوق، وإن وجدت مناكير فليس من جهة الصدق وانتفائه، إنما من جهة أخرى، قد يكون الخطأ، قد يكون التدليس أو غير ذلك. وقال يحيى بن أبي بكير عن شعبة كان جابر إذا قال حدثنا وسمعت فهو من أوثق الناس. هذا أيضا شعبة الذي قال هذا، فهذا أيضا إشارة إلى التدليس، وقوله جابر صدوق في الحديث أيضا في إشارة إلى أنه لا يرتضي في شيء آخر. في إشارة أنه لا يرقضي في شيء آخر. نعم. وقال ابن أبي بكير أيضا عن زهير بن معاوية كان إذا قال سمعت أو سألت فهو من أصدق الناس. نعم. وقال وكيع مهما شككتم في شيء مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابر ثقة. يعني هذا مدح رفيع، يعني مهما ترددتم في توثيق أحد فلا تترددوا في توثيق جابر. ما أدري مثل هذا اللفظ عندنا في الشفاء، هذا شوفوا عندك فيه. نعم. وقال وكيع مهما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن جابرا ثقة. حدثنا عنه مسعر وسفيان وشعبة وحسن بن صالح.